إذا من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من الأرض إذا أنتم وهو الذي يبدأ أكبر. وهو الذي يبدأ الخلق ثم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا الله الله الله الله

كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Oh! يفتح عليك. هي كده وماله، هي كده وماله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم فأقم وجهك للدين القيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من إنه لا يحب الكافرين ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يخلق ما يشاء صدق الله العظيم.